بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الهراس والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا الآيات التي فيها دليل على صفة المعية، وقبل ذلك أيضا أكملنا ما يتعلق بصفة العلو. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال الشارح رحمه الله: تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا. نعم، وهي من أوائل المسائل التي حصل فيها النزاع في هذه الأمة، والأقوال فيها كثيرة. أوصلها شيخ الإسلام في بعض المواضع إلى 9، وذكر هذا أيضا ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وبعضهم يجعلها أكثر من ذلك. قال: فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه، وقال إن معنى متكلم خالق للكلام، وهم المعتزلة والجهمية كما تجد في الحاشية. فالمعتزلة والجهمية يقولون إن القرآن مثلا كلام الله، هم يقولون إن القرآن كلام الله، لكن ما معنى كونه كلام الله؟ يعني أن الله عز وجل خلقه، فهو مخلوق، هو مخلوق أضيف إلى الله عز وجل كإضافة بقية المخلوقات التي تضاف إلى الله. ومعنى متكلم عندهم خالق للكلام، ولا شك أن هذا قول في غاية البطلان. وكما تجد في الحاشية عن شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الذي قالوه لا يعرف في لغة العرب ولا غيرهم، يعني ليس حتى في لغة الأعاجم، لا في لغة العرب ولا في غيرهم، لا حقيقة ولا مجازا أن يقال لخالق الكلام متكلم، يعني أن يقال لله متكلم لأنه خالق للكلام. ولهذا قال أهل العلم على قولهم: يلزم في كل الصفات والأعراض وغير ذلك التي خلقها الله أن يسمى الله بها، فالأشكال التي خلقها الله يسمى الله بها، فيقال تعالى الله عن قولهم إن الله مربع وإنه مستطيل وإنه كذا، إنه خلق هذه الأشكال، ويقال إن الله أسود وإنه أبيض وإنه أحمر وإنه أصفر لأنه خلق هذه الأشياء. فهم قالوا الله متكلم أي خالق للكلام، فيقال كذلك مثلا الله أبيض لأنه خلق البياض، وأسود لأنه خلق السواد، وأحمر لأنه خلق الحمرة، ومربع لأنه خلق الشكل هذا وغير ذلك. فهذا قول في غاية البطلان، وتصوره كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله كاف في بطلانه. نقرأ الحاشية الأولى تعليقا على قوله: فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا. قال: وليس معهم في هذا من دليل سوى شبهات فاسدة، حيث يستدلون بقول الله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فقالوا جعلنا هنا بمعنى خلقنا. فإذا قالوا القرآن مخلوق، لأن الله قال إنا جعلناه قرآنا أي خلقناه قرآنا. وهذه الشبهة قديمة، يعني قد ذكرها الجهمية للإمام أحمد، شبهوا بها في زمن الإمام أحمد وما بعده، لا يزال الناس يتناقلونها، أعني الجهمية والمعتزلة. قالوا فقالوا جعلنا هنا بمعنى خلقنا، وهذا كذب، فإن جعل تأتي بمعنى خلق إذا تعدت إلى مفعول واحد. نعم، هذه القاعدة فيها، إذا تعدت جعل إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، فجعل هنا بمعنى خلق. أما هنا فقد تعدت إلى مفعولين، يعني في قوله إن جعلناه قرآنا، الأول الضمير الهاء والثاني قرآنا، فيكون بمعنى صيرناه أو بيناه أو وصفناه ونحو ذلك ونحو هذا. نعم، إذا تعدت أي إذا تعدى الفعل هذا جعل إلى مفعولين فإنه لا يكون بمعنى خلق، وإنما يكون بمعنى صير أو بمعنى وصف أو بين، وهكذا قد يكون بمعنى اعتقد ونحو ذلك بحسب الأسياق. قال ومما يبين بطلان قولهم في الحاشية أيضا قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، هذه من أوضح الأدلة في الرد عليهم، فيكون المعنى على زعمهم الذين خلقوا القرآن، إذن سيكون الكفار هم الذين خلقوا القرآن. لو كانت جعل بمعنى خلق كقول إن جعلناه قرآن أي خلقناه، فالله قد قال الذين جعلوا القرآن عظيم، فهل المراد خلقوا القرآن عظيم؟ لا، إنما جعلوه عظيم أي صيروه متفرقا في اعتقادهم، فهذا يقول سحر وهذا يقول كهانة وهذا يقول شعر وهذا وهذا، على الخلاف في معنى عظيم. وفي قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة، يكون المعنى على زعمهم ولا تخلق يدك، لو كانت جعل بمعنى خلق إذن ولا تجعل يدك مغلولة أي ولا تخلق يدك مغلولة، ولا شك أن هذا باطل. بل أقبح من هذا أنه على قولهم يكون الناس خلقوا الله، قال الله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فهل المعنى وقد خلقتم الله عليكم كفيلا؟ وأيضا يكون الكفار هم الذين خلقوا الملائكة، لأن الله قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل معناها خلقوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا؟ ولهذا أفحم الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله بشرا المريسي بهذه الأدلة في كتاب كما في كتاب الحيدة، فقال له قال للأمير إن هذا الرجل يزعم أن الناس هم الذين خلقوا الله، فاستغرب يعني الأمير واستغرب بشر كيف يقال هذا، وأيضا أنه يزعم أنهم خلقوا أن الناس هم الذين خلقوا الملائكة، ثم تلا عليهم هذه الآيات فانقطع بشر وعلم أنه أتى بالباطل، ولكن استمر على عناده. إذن هذا القول الأول أن كلام الله مخلوق من المخلوقات منفصل عن الله سبحانه وتعالى. قال ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته ونفى عنه الحرف والصوت، وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية. هذا القول الثاني من الأقوال المشهورة في هذه المسألة، يقولون إن كلام الله ليس بمخلوق، يقولون إن كلام الله ليس بمخلوق، ولكنه صفة ذاتية لله عز وجل، صفة ذاتية لا تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، وهو مع هذا معنى قائم بنفس الله، ليس بحرف ولا صوت، بمعنى أن الله حدث نفسه في الأزل، حدث نفسه في الأزل بجميع ما تكلم به بعد ذلك أو عبر عنه جبريل أو محمد أو غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإلا فالله عز وجل إنما حدث نفسه في الأزل بجميع الكلام الذي قيل إنه كلامه بعد ذلك، الذي سمي كلامه سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالله عز وجل عندهم على لازم قولهم عاجز عن الكلام كالأبكم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني ما يستطيع يتكلم، إنما في نفسه كلام ثم يعني عبر عن هذا الكلام أو حكاه جبريل أو الرسل عليهم السلام. وأما الحرف والصوت الذي في القرآن مثلا أو التوراة أو الإنجيل فهذا مخلوق، هذا مخلوق عندهم. الحروف هذه التي نقرأها إن مثلا إن أنزلناه في ليلة القدر قل هو الله أحد، الحروف هذه مخلوقة، فهم يوافقون الجهمية والمعتزلة على أن هذا القرآن الذي بين أيدينا الحروف التي نقرأها هذه مخلوقة، وإنما خالفوا في كون القرآن أو في كون كلام الله عز وجل مخلوقا منفصلا عنه، فقالوا لا، كلام الله صفة من صفاته. طيب كيف صفة من صفاته؟ قالوا هذا شيء لازم لذاته مثل العلم مثل الحياة، وليس متعلقا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. نعم يأتي إن شاء الله، سنقرأ في الحاشية مثل هذا أو نحوه إن شاء الله. و لا إله إلا الله. إذن هم يقولون إن كلام الله لازم لذاته أزلا وأبدا، معنى هذا أنه صفة ذاتية لا فعلية، ومعلوم أن أهل السنة يقولون إنه ذاتي فعلي، كلام الله ذاتي باعتبار النوع وفعلي باعتبار آحاد الكلام وأفراد الكلام، يأتي إن شاء الله تعالى. وقوله قال إنه معنى واحد، هذا قول الأشاعرة، يقولون إن كلام الله الذي هو في نفس الله إنما هو معنى واحد، معنى واحد، ولكن إذا عبر عنه بالعربية صار قرآنا أو بالعبرانية صار توراة أو وهكذا، فهو معنى واحد، وسيأتي ما يلزمهم في هذا مما نقرأه في الحاشية إن شاء الله. وأما الكلابية فيقولون إنه أربع معان فقط، وهي الأمر والنهي والخبر والاستفهام. إذن قوله وقال إنه معنى واحد في الأزل وهم الكلابية والأشعرية يعلق هنا، لأنه ليس موجودا في الحاشية، أن القائل بأنه معنى واحد هم الأشاعرة، وأما الكلابية فيقولون إنه أربع معان، الأمر والنهي والخبر والاستفهام. طيب هنا في الحاشية كلام على هذه المسألة. طيب عند قوله لا يتعلق بمشيئته وقدرته، قال يعني كالحياة والعلم وغير ذلك من الصفات الذاتية، فأخرجوا كون الكلام من الصفات الفعلية. وهؤلاء لما كانوا قد نفوا سائر الصفات الفعلية والاختيارية وقالوا بأن الله يتكلم، إذن شوف هم يقولون بأن الله يتكلم ومع هذا هم ينفون جميع الصفات الاختيارية، اضطرهم هذا إلى أن يجعلوا الكلام صفة ذاتية فقط. قال جعلوا الكلام من الصفات الذاتية، يعني هم الآن تناقضوا، هم أصلا ينفون جميع الصفات الفعلية. ليش؟ لأن هذا يلزم منه حلول الحوادث كما تقدم معنا. قالوا لو أثبتنا الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله وقدرته فهذا يلزم منه حلول الحوادث في الله سبحانه وتعالى، وما حل فيه الحوادث فهو حادث، فما الانفكاك من هذا؟ نفي الصفات الفعلية. طيب وجدوا الأدلة صريحة في إثبات الكلام لله عز وجل، وصريحة في أن هذا الكلام صفة من صفات الله ليس مخلوقا من المخلوقات، فقالوا إذن الكلام صفة من صفات الله. طيب كيف صفة من صفات الله وأنتم تنفون عنه الصفات الفعلية؟ قالوا إذن نقول إن الكلام إنما هو صفة ذاتية فقط ليس فعلية، فالله لا يتكلم متى شاء بما شاء، إنما في الأزل تكلم الله في نفسه بجميع الكلام. واضح؟ واضح تصور مذهبهم أقصد. قال ومما يبين في الحاشية، ومما يبين لنا فساد قولهم هذا قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ستأتي هذه الآية ويعلق عليها الشارح. ففي هذه الآية دلالة واضحة على أن كلامه سبحانه وتعالى حصل في وقت معين، وهو عند مجيء موسى عليه السلام، لأن الله قال ولما جاء موسى لميقاتنا، ولما هذه تسمى لما الحينية أو الوقتية أو الظرفية. أقول لما جاء زيد أكرمته، فلما هذه تفيد الحين والوقت، قال فإذا الكلام من الصفات الفعلية المتعلقة بالقدرة والمشيئة، المراد هنا آحاد الكلام، وإلا فأصل الكلام صفة ذاتية، صفة ذاتية، ويأتي هذا عند التعليق على قول الكرامين. طيب لما قال المؤلف ونفى عنه الحرف والصوت، يعني نفى هذا الفريق عن الله عز وجل أو عن كلام الله الحرف والصوت، قال في الحاشية أي أثبتوا له الكلام النفساني. عرفنا إيش معنى الكلام النفساني؟ يعني أن الله حدث نفسه بكلام في نفسه لكن ما تكلم به بحرف وصوت. قال وأول من عرف عنه هذا هو ابن كلاب عبد الله بن سعيد زعيم الكلابية والأشعرية. الأشعرية في الحقيقة إنما أخذوا مذهب ابن كلاب، ولكن يختلف الأشاعرة عن الكلابية في بعض التفاصيل. قال وكانت شبهتهم أننا لو أثبتنا الأحرف والصوت للزم أن يكون ذلك بآلة ومخارج وفم ولسان وغير ذلك مما يحتاجه الإنسان إذا أراد أن يتكلم. يعني يقول لو أثبتنا كونه بحرف وصوت سيلزم منه التمثيل. قال وهذا فاسد بل باطل مدحوظ من وجوه. أولها أن هذا تشبيه صفات الخالق الرب بصفات المخلوق المربوب، والله يقول ليس كمثلي شيء، يعني نقول في الكلام ما نقول في بقية الصفات، كما أننا نثبت لله عز وجل العلم والحياة وغير ذلك من الصفات التي يثبتها حتى الأشاعرة والكلابية إثباتا بلا تمثيل، فكذلك نقول في الكلام إذا أثبتنا الحرف والصوت فهو إثبات بلا تمثيل. قال الثاني أن الله قد أنطق بعض مخلوقاته كالجلود وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الآية، وكذا الحجر التي كانت تسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغير ذلك. وهذه المخلوقات مما لا يعلم كيف أنطقها الله، لا نعلم كيف ينطق الله الجلود ولا كيف ينطق الحجر. ليس معنى أن الحجر الذي كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ولا الطعام الذي كان يسبح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليس معنى أنه قد صار له لسان مثل ألسنتنا وشفتان ونحو ذلك، لا، كانوا يسمعون تسبيحه ويسمع النبي عليه الصلاة والسلام تسليم الحجر دون أن يكون له هذه الآلات، فكيف نطق؟ نقول لا ندري كيف نطق. قال فإذا كان هذا في المخلوق فالخالق أعظم وأعظم، وهذا واضح صح؟ قال الثالث أننا لو سلمنا لهذه الشبهة للزم أن ننفي جميع صفات الله، فيقول القائل مثلا العلم لا يكون في الإنسان إلا بآلة وهي القلب، وكذا السمع لا يكون إلا بآلة وهي الأذن وهكذا، فيلزمهم نفي هذه الصفات وهم لا يقولون به، لأن الأشاعرة والكلابية كما قلنا يجمعون على إثبات سبع صفات ثم يختلفون فيما زاد على ذلك. وعند قول الشارح وقال إنه معنى واحد، قال في الحاشية يريد أن يصل هذا القائل إلى أن كلام الله لا يتجزأ ولا يتبعض، نعم هم يقولون بهذا، بل كلامه سبحانه يحمل معنى واحدا، وهذا باطل من وجهين، يعني من وجهين هما اللذان ذكرهما، وإلا فإبطال هذا القول من وجوه. وهذا باطل من وجهين، الأول أنه يلزمهم أن يكون معنى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا هو نفس معنى قوله وأقيموا الصلاة وغير ذلك، وهذا اللازم باطل فعلم بطلان الملزوم، هذا واضح. لما تقولون إن كلام الله معنى واحد فقط قائم بنفس الله، فيلزمكم على هذا أن تكون جميع الآيات بمعنى واحد، فلا تقربوا الزنا هو معنى أقيموا الصلاة، وتبت يد أبي لهب هو معنى قل هو الله أحد وهكذا. الثاني أنه يلزمهم كذلك أن موسى عليه السلام سمع كلام ربه كله وذلك حين كلمه ربه، وهذا باطل، بل من اعتقده فقد كفر، لأن هذا اللازم إن جاز لكان موسى، أي لو جاز لكان موسى عالما بالغيب وبما في نفس الله، نعم، وهكذا يقال في حق جبريل وفي حق محمد عليهم الصلاة والسلام، فيلزم أنهم يعلمون الغيب ويعلمون جميع كلام الله سبحانه وتعالى. قال والله تعالى يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال حكاية عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نعم، إذن هذا القول الثاني القول الثالث من الأقوال المشهورة قال: ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة. هذا قول السالمية الاقترانية وبعض أهل الكلام. إذا أردت أن تعرف السالمية فارجع إلى المقدمة، المقدمة المعلق ذكر تعريفا للسالمية وللشاعرة والكلابية، ترجع إلى المقدمة. فهؤلاء السالمية ويلقبون أيضا بالاقترانية بسبب قولهم هذا، يقولون إن كلام الله حروف وأصوات قديمة لازمة للذات. إذن من حيث أصل الكلام، يرحمك الله، هو صفة ذاتية، من حيث أصل الكلام هو صفة ذاتية، ومع هذا فهذه الحروف والأصوات مقترنة في الأزل. إيش مقترنة في الأزل؟ يعني ليس منها حرف بعد حرف ولا كلمة بعد كلمة. الله عز وجل بزعمهم تكلم بجميع الكلام في الأزل مرة واحدة في لحظة واحدة، فالحروف كلها مجتمعة بعضها فوق بعض، والكلمات بعضها مجتمعة فوق بعض، وهكذا. يعني ما يستطيع الإنسان يتصور مثل هذا القول، قول باطل، والباطل ربما لا تستطيع أن تتصوره. هم أرادوا أن يهربوا، أرادوا أن يهربوا من إثبات الصفة الفعلية، أرادوا أن يهربوا من إثبات الصفة الفعلية، وأرادوا مع هذا أن يثبتوا أن الكلام صفة لله، وأنه بحروف وصوت، وأنه بحروف وصوت. ولكن وقعوا في هذا الباطل، وهو اعتقاد أن كلام الله عز وجل إنما حصل في الأزل مرة واحدة بجميع الكلام. بطلان هذا القول يتبين بما نقرأه في الحاشية. قال المعلق رحمه الله عند قوله: ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة، قال: هذه طامة أخرى. لا، تحت. قال: وقوله ومنهم، هذا القول الثالث وهو قول السالمية، وقد سبق في المقدمة التعريف بهم. وبقي أن يقال إن هذه الفقرة صحيحة موافقة لقول السلف، وهو كون كلام الله في الأصل صفة ذاتية، وأنه بحروف. طيب، هذا مراده. قال: لكن قوله أصوات يحتاج إلى زيادة نظر في عبارات العلماء، هل يقولون حروف وأصوات أم أصوات، هل يقولون حروف وصوت أم أصوات؟ فالمعهود منهم أنهم يفردون ذلك، وسيأتي من كلام الشارح أنه يجمع فيقول أصوات، وكذا ابن أبي العز في شرح الطحاوية. فالمسألة تحتاج إلى زيادة نظر وتحقق، والعلم عند الله. ثم رأيت أبا القاسم في الحجة يعبر بالأصوات. هذه اللفظة أن يقال كلام الله بحرف أو بحروف وأصوات، أما الحروف واضح أنها بحروف متعددة، لكن أصوات يقال إن أريد تنوع هذه الأصوات باعتبار أفرادها، بمعنى أن الله عز وجل حين كلم آدم عليه السلام مثلا كلمه بصوت، حين كلم الملائكة كلمه بصوت، هذا فرد وهذا فرد، بقطع النظر عن الهيئة والكيفية ونحو ذلك. ما نتكلم عن تنوع الكيفية، لا ندري، إنما الآن أنا لما أقول قم يا فلان هذا صوت، صح؟ ثم أقول للآخر قم يا فلان للثاني، هذا صوت ثاني، ثم أقول للثالث قم فهذا صوت ثالث، فأجمعها فأقول أصوت، وهو صوت واحد باعتبار أنه صفة لي، أليس كذلك؟ فيقال إن أريد بالأصوات تنوعها باعتبار الأفراد فهذا حق، فهذا حق. ولعله مراد من جمع، ولعل هذا هو مراد من أطلق الجمع كابن أبي العز كما ذكر هنا وغيره، وإطلاق الشارح الشيخ الهراس رحمه الله. ومن أفراد وهم الأكثر، فهم يعني يقولون الذي ثبت عندنا أنه صوت في الأدلة أنه صوت، فلا نجمع، نبتعد عن هذه اللفظة وهي كلمة أصوات. قال: أما قولهم قديمة فسوف يأتي الحديث عنه وما فيه من إجمال. نعم، عند قول لازمة للذات قال: أما هذه الفقرة فليست بصحيحة، وهي مخالفة لقول السلف إن الكلام من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية باعتبار الأفراد والآحاد. وأما قولهم هذا فموافق لقول الأشاعرة والكلابية، إذن هم وافقوا السلف من جهة ووافقوا الأشاعرة والكلابية من جهة أخرى. وعند قول الشارح وقال إنها مقترنة في الأزل، قال وهذا القول كذلك باطل. ومعنى الاقتران أن الله عندما يتكلم بالأحرف يتكلم بها مجتمعة بحيث يكون النطق بالحرف الثاني مع الأول، وهذه الفرقة تسمى بالاقترانية نسبة إلى القول بالاقتران. ظاهر كلام الشارح أنها فرقة أخرى غير السالمية، وهما واحد، السالمية هي الاقترانية. قال ابن القيم رحمه الله يكفي في بطلان هذا القول تصوره. قال الشارح أو المعلق قلت لأن هذا القول غير ممكن، لأنه لا بد من وجود الأحرف على سبيل التعاقب والتسلسل حرفا بعد حرف. طيب فإن قال قائل هذا لا يمكن في حق المخلوق، لكن كيف في حق الخالق؟ نقول الله أخبرنا أنه يتكلم، ونحن نعرف في اللسان العربي ما معنى يتكلم، والكلام يعني الذي نعرفه هو الذي يكون بحروف وأصوات وكلمة بعد كلمة وهكذا. أما الاجتماع مرة واحدة لحروف بحيث لا يتعاقب حرف بعد حرف وإنما تكون كلها حرف فوق حرف، فهذا لا نتعقله، هذا لا نتعقله. طيب إلى آخر كلامه في الحاشية، لا داعي لقراءة بقية الكلام. قال الشارح ومنهم، هذا قول رابع، هذا قول رابع في المسألة وهو أيضا قول باطل كما سيأتي. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى، من جعله حادثا قائما بذاته ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. يعني هم يقولون كلام الله غير مخلوق، هو صفة قائمة بذات الله عز وجل. طيب إلى هنا الكلام صحيح؟ الكلام صحيح. وجه الخطأ عندهم أنهم قالوا كان الله في الأزل غير قادر على الكلام ولا موصوف بالكلام، الله أعلم كم بقي على هذا مدة، ثم ابتدأ فيه الكلام، فهذا معنى كونه حادثا. ليس المراد حادثا مخلوقا، ليس المراد بالحادث هنا المخلوق، المراد أنه وجد بعد أن لم يكن. يعني يقول العلماء إن لازم قولهم هذا أن الله تعالى الله عن قولهم كان كالطفل الذي لا يقدر على الكلام ثم بعد هذا يأتيه الكلام، يتعلم الكلام ويستطيع أن يتكلم، وهذا لا شك أنه باطل. فهم وافقوا أهل السنة في أي جزئية؟ وافقوا أهل السنة في أي جزئية؟ أنه بمشيئته وقدرته. أنه صفة من صفات الله قائمة بذات الله، هنا وافقوا. فخالفوا من؟ خالفوا من؟ أنه صفة قائمة بذات الله، من خالفوا؟ المعتزلة والجهمية الذين يقولون أنه مخلوق. طيب فبهذا خالفوا المعتزلة والجهمية، وقولهم إنه متعلق بمشيئته وقدرته ويحدث شيئا بعد شيء خالفوا به الأشاعرة والكلابية. فبماذا خالفوا أهل السنة إذن؟ في قولهم بأن هذه الصفة ليست أزلية الأصل، أزلية النوع. طيب فنقول أهل السنة يقولون أصل هذه الصفة أزلية ذاتية، وأفرادها فعلية، وأفرادها فعلية. طيب وأما هم يقولون لا، هذه الصفة فعلية فقط ليست ذات، ليست ذاتية. واضح؟ ولهذا قولهم هذا قريب من قول أهل السنة، قريب من قول أهل السنة، إنما خالفوا في هذا أو في هذه الجزئية التي تقدمت الإشارة إليها. ومع هذا فقولهم باطل، ليس معنى قولنا أنه قريب أنه صحيح، لا، هو قول باطل. هل لهم إيش؟ هو لا شك، يقول هل لهم مدخل لهذا القول؟ لا شك أنه ما من قائل بباطل إلا ويكون معه شبهة لأجلها قال بهذا. فهم يقولون يعني هذه المسألة راجعة إلى مسألة تسلسل الحوادث، هل يوجد تسلسل حوادث في الماضي؟ فهم لا يقولون بذلك، ووافقوا بهذا أهل الكلام، ولأجل هذا وقعوا في هذا الباطل. ولا داعي الآن لأن نخوض في مسألة تسلسل الحوادث، تأتينا إن شاء الله في الطحاوية في شرح الطحاوية. قال في الحاشية: هذا القول مقارب لقول أهل السنة والجماعة، غير أنهم، أعني الكرامية، فارقوا أهل السنة باعتقادهم أن الكلام حادث، أي إن له ابتداء. عندنا فتح همزة إن، بمعنى آخر أن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، فهؤلاء سلبوه صفة الكمال، حيث إنهم نفوا أن يكون ربهم متكلما أزلا، فجعلوه سبحانه كالطفل الذي لم يكن متكلما ثم بعد زمن تكلم، فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. ثم ذكر قول أهل السنة باختصار فقال، لا قبل هذا قال: ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها، على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، لم يزل متكلما منذ الأزل وإلى الآن وفي المستقبل، وأن كلامه متعلق بمشيئته، ولهذا قال إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، فهو صفة فعلا لكن هو صفة ذاتية من جهة وفعلية من جهة أخرى، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات، قلنا هذا الجمع باعتبار أن هذا حصل وهذا حصل وهذا حصل، فهذا يعتبر فردا وهذا فردا وهذا فردا، فنجمعه نقول أصوات بهذا الاعتبار فقط، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة. نعم، صفاته منه سبحانه فلا تكون مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، قوله وحروفهم أي لا تشبهها، أي لا تماثلها في كيفية التكلم بها، بمعنى أنه لا يلزم من تكلم إلا بحروف أن هذا يكون بآلات من الآلات التي معنا، لا يلزم هذا، لا يلزم أن نقول الله له شفتان، الله له لسان، الله له إلى آخر ذلك من الآلات، لا، هذا لا يلزمنا إذا قلنا بأنه بحروف وأصوات. وأما نفس الحروف فلا شك أن الله عز وجل تكلم بالحروف التي نعرفها والتي يعرفها غيرنا في بقية اللغات، يعني مثلا في قضية التوراة ونحو هذا. فقول ألف لام ميم، هذا الحرف ألف هو الذي نعرفه والله تكلم به، ولام هو الحرف الذي نعرفه والله تكلم به، لكن كيفية تكلم الله بذلك لا نعرفها. قال: كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. ثم جعل يشرح الآيات، وسنترك ما بقي إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا وإلى هنا.